بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن حياة طيبة ولنجزينه أجره بأحسن ما كان فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. وبهذه التلاوة أيها السادة تنتهي احتفالنا باستقبال شهر ربيع الثاني قدمناه لكم من مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة.